على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفة مش حنصفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة الفضلاء عند قول الناظم جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة، وانتهينا من شرح هذا البيت. وهناك ملحوظة في البيت أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا، ويجوز أن تقرأ جاء بها القرآن مفصلا. مفصلا مجاز ومفصل القرآن مفصلا، يعني يجوز أن تقرأ مفصلا ويجوز أن تقرأ إيه مفصلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. أئمة القراءات الذين نقل عنهم كتاب الله العزيز لا يقصون عددا، والذي اختير من بين هذا العدد اللي هم السبعة دولة الذين وصل إلينا كتاب المولى تبارك وتعالى عن طريقهم. قال فمنهم بذور سبعة، هنا تشبيه استعارة، دي استعارة لشهرتهم، لشهرة هؤلاء الأئمة الذين شبههم كالبذور. والبدر يعني كلمة بدر تطلق على القمر في تمامه حينما يكتمل في ليلة الإيه الـ14، يعني هو يقصد الإمام من جملة الناقلين سبعة مشبهين بالبدور بلغوا السماء العلا. العلا هنا يجوز أن تكون من العلاء اللي هي الممدود وهو الشرف والرفعة، ويجوز أن تكون جمع عليا أي المناقب الإيه العلى. والعدل، والعدل زهرة، العدل هي الاستقامة، يعني هؤلاء الأئمة السبعة الذين اتفق الأئمة على قراءاتهم. وهنا أمر يجب أن يتضح، احنا بنقول قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة ابن كثير وقراءة كذا، ما المقصود بهذه الكلمة؟ القراءة التي جمعها هذا الإمام بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى في ترجمة أئمة القراءات، يعني نسبت هذه القراءة إلى الإمام. يعني احنا بنقول إيه؟ أحاديث البخاري، هل الأحاديث الذي جمعها البخاري من عند البخاري أم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قراءة الإمام نافع، القراءة التي جمعها الإمام نافع بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة الإمام عاصم، وهكذا إلى أن ينتهي أئمة القراءات سواء كانت سبعية أو كانت عشرية. أعداد القراء أعداد لا تحصى، فهؤلاء السبعة هم الذين اشتهروا وارتفع شأنهم وذاع صيتهم بين الأئمة، واتفقت أئمة المسلمين عليهم سلفا وخلفا، سواء كان أئمة الفقه أو أئمة الحديث أو أئمة القراءات. واختيار سبعة لا علاقة له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا علاقة بهذا الحديث والقراء السبعة. وأول من سبع السبعة، جمع سبعة، اختار سبعة من أئمة القراءات واقتصر عليهم، هو مين؟ أبو بكر ابن مجاهد، اللي هو في كتاب السبعة لابن مجاهد. يعني هو وزع كده على الأقطار الإسلامية، الأقطار المشتهرة، أخذ من المدينة واحد، وأخذ من مكة واحدة، وأخذ من الشام واحد، وأخذ من البصرة واحد، وأخذ من الكوفة ثلاثة، هم عاصم وحمزة والكسائي. فلا نفلق بين السبع قراء وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا علاقة لهذا. هم السبعة دول كانوا موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة سواء كان بدءا من عاصم، بدءا من نافع إلى الكسائي في السبعة، وبدءا من نافع إلى خلف العاشر في العشرة، هؤلاء نسبت إليهم القراءة التي جمعوها بسندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت بسط المسألة، لما نقول قراءة نافع أحاديث البخاري، هي أحاديث البخاري، أي التي جمعها البخاري على شرطه. قراءة نافع هي التي جمعها الإمام نافع بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على على شرطه. فشبه الإمام رحمة الله عليه الأئمة السبعة بالبدور، البدر اللي هو القمر في ليلة تمامه. وكمان يعني قد توسطت سماء العلا، يعني في منتصف السماء، يعني أضاءت الأرض خلاص. والعدل زهرا وكملا، زهرا ده زهرا جمع زاهر أو أزهر، يعني مشرق، مش كده ولا إيه؟ طيب وكملا جمع جمع كامل، يعني هؤلاء الأئمة. وهذا الكلام جاء من خلال اتفاق الأمة عليهم. هذه البذور قال الناظم لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلب. هذه البذور لها لها هنا يعود على مين؟ على البذور، لها أي للبذور شهب، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلب. برضو خد الشهاب ده اللي هو النجم الساطع، وهي اساسا دي تطلق على على الشعله الساطعه. قال الاهلي اتيكم بايه؟ بشهاب قبس، مش كده ولا ايه؟ بشهاب قبس يعني شعله خلاص. واطلق على الكوكب لشده لشده توقده خلاص. يبقى لهذه البذور شهب، أخذت هذه الشهب، أخذت النور منين؟ من البذور، مش كده ولا إيه؟ ما هي الكواكب بتستنير من الإيه؟ هكذا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى. إيه الدجى؟ دم جمع دجية، مش كده ولا إيه؟ اللي هي الظلام، حتى تفرق انقشع واضمحل وانجلى أي انكشف. يبقى جاءت هذه الشهب اللي هي مستنيرة من البذور فنورت، كشفت عن قراءات القرآن الكريم اللي هم الأئمة يقصد بهؤلاء الأئمة اللي هم كان اللي كان لا ال14 اللي هم خدوا عن الايه ما احنا عندنا خليك معانا البذور دلوقتي 7 والشهب كام 14 فاستنارت هذه الشهب عن الايه عن البذور فنورت سواد الدجى اي كشفت كشفت عن قراءات القرآن الكريم وعن المتواتر والصحيح من كلام المولى تبارك وتعالى. قال الناظم وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا وسوف تراهم تراهم دي يجوز أن تكون من الإيه من الإبصار ومن العلم مش كده يجوز أن تكون من الإبصار والعلم هو هنا يقصد تراهم واحدا بعد واحد يعني هو هبين في القصيدة الإمام ثم من روى عن الإيه عن الإمام بس خلينا في كلمة إيه العبارات اللي معانا دي أولا سوف دي بيسموه من حروف الإيه الاستقبال لتقبيل الايه لتقريب الايه المستقبل من الحال تراهم اذا كانت من الايه من الابصار يبقى المقصود ده تاخدها زي عباره ايه علمته الحساب بابا بابا اي مفصلا خلاص يبقى دي اذا كانت من الايه من الابصار وعلى هذا تكون ايه واحدا حال اما اذا كانت من العلم وفي الحاله دي يبقى معناها ايه تعلمهم كذلك وعلى هذا تكون واحدا مفعول ثانيا الله يفتح عليك يا حبيبي مفعول ثانيا يبقى تراهم دي اما ان تكون من الابصار واما ان تكون من الايه من العلم اذا كانت من الابصار يبقى واحدا حال اذا كانت من الايه من العلم تعلمهم يبقى هتبقى ايه مفعول ثاني مع اثنين من اصحابه متمثلا يعني ايه متشخصا يعني يقولك ايه مثل بين يدي يعني ايه وقف بين يدي ادي معنى ايه متمثلا متشخصا منتصبا خلاص الأصحاب دي جمع صحب وصحب اسم جمع لصاحب أو جمع له هو مع اثنين تراهم الأئمة واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه يعني هو اختار لكل إمام بس خلاص اللي هم اللي عندنا 7 في 2 ب14 خلاص سوف تراهم واحدا متمثلا يعني هيبقى الاثنين واضحين تخيرهم قال رحمة الله عليه تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا البيت ده يعني يدعو إلى أمر من كان أنعم الله عليه في الرزق فليجعل القرآن الكريم من باب العبادة وليس من باب التأكل لو خدنا التأكل هنا متأكلا يعني متكسبا بالقرآن الكريم أولا نأخذ واحدة تخيرهم نقادهم يعني أي اختارهم العارف بتمييز الصحيح من السقيم اختيار الإيه اختيار القراء خلاص ويبقى هنا الضمير في تخيرهم هتعود على ايه تخيرهم نقادهم خلاص كل بارع هيبقى الضمير في تخيرهم ونقادهم هترجعوها لايه للأئمة او للشهود للبذور او للشهود خلاص لان هم اذا رجعت الى سيرة الأئمة أئمة القرآن عبر العصور والدهور تجد من ارتفع شأنهم الذين كانوا يتعففون عن التكسب بكلام المولى تبارك وتعالى. يبقى هنا الكلام يقول أثنى عليهم بالبراعة في العلم وبالتواضع والزهد. براعة في العلم وتواضع وزهد هنا متأكلة لها معنيين. المعنى الأول ممكن تكون متأكل أي متكسب بالقرآن الكريم، والمعنى الثاني قال العلماء كلمة متأكل أي لم ينتصب ظاهر الشعاع لأهل الدنيا بالقرآن فيجعله وصلة إلى دنياهم. من إيه الكلام ده؟ قالوا من تأكل البرق إذا هاجل معانه. يعني يقول لك إيه؟ البرق تأكل أي هاج إيه؟ وإيه؟ وتأكل السيف أي ظهر لمعانه. يعني معنى الكلام ده إيه؟ حاجة من اثنين، إما أن يكون هذا الشخص غير متأكل غير متكسب بالقرآن الكريم وهذا معنى، والمعنى الآخر إن ما يخدش القرآن وصل لأهل الدنيا يتظاهر به خلاص ليظهر ويرتفع شأنه. ما هو احنا بنقول دلوقتي بلوة أهل القرآن حاجة من اثنين، إما أن يكون بقصد التكسب وإما أن يكون بقصد الإيه؟ الشهرة. خلاص انت خد المعنيين دول. إذا كان بقصد التكسب يبقى من إيه؟ متأكل يعني متكسب. طيب وإذا كانت بقصد الشهرة اللي هي من إيه؟ تأكل البرق أي لمع، يعني هو بيعمل الكلام ده كله عشان يظهر ويرتفع شأنه ويعلو صيته أمام الناس ليظهر. يعني هم العلماء قالوا إيه؟ وصلة إلى دنياه، يعني يجعلها إيه؟ وصلة إن يصل بها إلى أمور. نعم. لا معي أحبة. يبقى تخيرهم نقادهم، تخيروا إيه؟ كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيروا الناس الذين ارتفع شأنهم في كتاب الله. نعم نعم نعم. قال العلماء إذا كان المعنى من تأكل أي لمع تكون على هنا وليس على قرآنه هيتغير معناه، هتكون بمعنى إيه؟ بمعنى مع. إذا كان على قرآنه متأكلة متكسبة خلاها زي ما هي، إذا كان على تأكل من الشعاع يبقى على هتبقى بمعنى إيه؟ بمعنى مع. جاب لها أدلة، ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه مع حبه. طيب إيه؟ وآتى المال على حبه أي مع حبه، أعطى المال مع إنه برضو محبوب خلاص، أطعم مع إني إيه؟ متابع معي؟ دليل آخر، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم، مع ظلمهم ربنا إيه؟ يغفر لهم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني وهب لي مع الكبر. متابعين؟ يبقى إذا كان المعنى لمتأكلة معي أحبة، إذا كان المعنى متأكلة من التكسب يبقى على معناه، إذا كان بمعنى وصلة إلى الدنيا والشهرة يبقى بما إيه؟ على بمعنى إيه؟ يعني وليس مع قرآنه متأكلا. بدأ في الأئمة في بيان البدور اللي هم إيه؟ فمنهم بدور سبعة. قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. بدأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف العلماء في تقديم مكة على المدينة أو المدينة على مكة. المدينة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، دي مسألة احنا اللي معانا الآن. هو بدأ يعد، بدأ بأول القراء الإمام نافع، فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع. ايه السر الكريم لسيدنا نافع؟ السر الكريم نقل بسند عن الإمام الداني وعن شيخه ابن غلبون وعن أبي معشر الطبري أن الإمام نافع رحمة الله عليه كان إذا جلس للإقراء يفوح منه رائحة مسك. فسئل عن هذا السر، وقيل: أتضع طيبا؟ قال: لا والله ولا أمس، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه، فلهذا أصبح من ذلك اليوم الإمام نافع رحمة الله عليه حينما يقرأ القرآن ويجلس لإقراء كلام المولى تبارك وتعالى يفوح منه رائحة مسك. هذا هو السر الذي إيه؟ ذكر في هذا الباب. وبعدين فأما الكريم، فأما الكريم السري، قالوا دي من باب إيه؟ من باب إيه؟ الحسن الوجه. يجوز فيها إيه؟ ما يجوز في الإيه؟ في الحسن الوجه. يبقى السر الكريم في الطيب هو ما ذكره الأئمة. المراد هنا قصد الشيخ الشرف والنباهة والجلالة وجلالة القدر، لأن هذا الإمام كفاه شرفا أنه شيخ الإمام مالك. الإمام مالك أخذ القرآن عن الإمام نافع، فهذا فرع شرف إيه؟ الأصل، فرع شرف الأصل. فالإمام نافع تلميذ للإمام مالك، تلميذ للإمام نافع. وحتى يقال جاء في كتب التراجم أن خليفة المسلمين هارون الرشيد عرض على الإمام نافع في سنة من السنين كان موجود في المدينة أن يصلي في شهر رمضان، وعرض عليه مبلغ مغري جدا. فالإمام نافع استشار تلميذه الإمام مالك، فالإمام مالك قال له إيه بقى؟ وأخاف، يعني قل له إيه؟ أخاف رفض. قال له بلاش، لا تقبل هذا الإيه؟ هذا العرض. ليه؟ قال: أخاف أن ينفلت من لسانك شيء على سبيل الخلق وأنت إمام جليل عظيم. ما الناس ما بتغفرش غلطة الإيه؟ الجماعة الكبار يعني يقول لك ده الشيخ فلان، وعلما من إيه؟ هذا الخطأ وارد من فلان ومن نافع. إنما إحنا نقول هنا الإمام نافع رضي الله عنه كان إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف سند الإمام بينه وبين الرسول كم واحد؟ دي مسائل اللي هو الشيء اللي عايزين ان انتوا تطلعوا عليه اول باول. الامام نافع يعتبر على اعلى اسانيده في الدرجه الرابعه، يعني بينه وبين الرسول كام؟ ثلاثه مش اربعه. هيبقى بينه وبين الرسول احنا بنقول ايه؟ في الدرجة الرابعة يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فهو أخذ عن يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن عباس عن أبي وعن زيد. يبقى عندنا ايه؟ هناخد كده الدرجة اللي فوق منه على طول، عبد الرحمن بن هرمز ويزيد بن القعقاع ثم عبد الله بن عباس ثم زيد وأبي. طيب له سند آخر، طريق آخر، هيبقى هنا ايه؟ أخذ الإمام نافع قدامكم شايفين بقى، الإمام نافع عن يزيد وعن عبد الرحمن بن هرمز وعن صالح بن خوات عن أبي هريرة عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اللي أعلى طرق الإمام نافع. لو طريق آخر، الإمام نافع عن يزيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن عياش عن أبي بن كعب في نفس الايه؟ في نفس الدرجة. الإمام نافع عن شيبة ابن نصاح وعن مسلم ابن جندب وعن يزيد ابن رومان المدني، دول من أئمة الحديث اللي عندكم، عن عبد الله عن عبد الله ابن عياش عن أبي ابن كعب. يبقى الإمام نافع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم درجة؟ ولاحظوا هنا حاجة، الإمام سيدنا عبد الله بن عباس موجود في السند، في سند الإمام نافع، بس مش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ابن عباس أخذ القرآن عن إيه؟ عن أبي وعن إيه؟ وعن زيد. هذا سند الإيه؟ الإمام نافع رضي الله عنه. والإمام نافع اللي يدخل البقيع يجد الإمام قبر الإمام نافع في الأول على طول جنب من بجوار الإمام مالك رحمة الله على الجميع، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة وإياكم جميعا. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وأي منزل؟ نسأل الله أن يشرفنا وإياكم بأن ندفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اختار، اختار يعني يعني اتخذ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. يقول هنا بيعدد ايه؟ خد اول حاجة بدر، وبعدين هياخد ايه؟ شهب. خلاص، قالون عيسى، هو قالون عيسى بس لغتنا وهو قالون اللي هو ايه؟ عيسى ابن مينا ابو موسى المدني. طبعا انا قلتكم الامام نافع توفي سنة 169 هجرية، ودي اشياء اكتبوها كده فوق الامام كده في الدين، توفي سنة 169 هجرية. نعم 169. والإمام مالك توفي بعد منه بعشر سنين، والإمام مالك توفي سنة كام؟ 79. قالون، قالون اللي هو عيسى ابن مينا أبو موسى أو أبو محمد المدني، توفي على أرجح الأقوال سنة 220 هجرية، في كلام إنه 205 ولكن المسألة محققة، فعلى أرجح الأقوال أنه توفي سنة 220 هجرية. قالون هذا العالم الجليل كان شديد الصمم، ما يسمعش اللي جنب منه، حتى قال العلماء كان لا يسمع البوق. عارفين البوق؟ ما كانش يسمع ذي. طب إزاي كان يسمع من يقرأ؟ كان ينظر إلى شفتيه ويرد الخطأ. وقالون دي كلمة قالون كلمة لفظة لقبه بها شيخه الإمام نافع. هم قالوا إن هذه الكلمة باللغة الرومية كلمة تفيد معنى جيد، تفيد معنى إيه؟ جيد. فكان كلما قرأ وأحسن قال له الإمام نافع يداعبه بلغته، قالون قالون قالون، أي جيد جيد جيد، فأطلقت عليه عليه قالون. هذا هو الراوي الأول ومقدم على ورش. ثم قال الناظم: ثم عثمان ورشهم، اللي هو عثمان ابن سعيد المصري، عثمان ابن سعيد المصري توفي سنة 197 هجرية، يعني قبل القانون بحوالي 23 سنة، مش كده؟ طيب، كلمة ورشهم عشان بس ناخدها من الآن لأنها تشتغل معانا. ثم عثمان ورشهم، انتبهوا يا أحبة، ورشهم، هم دي هتروح لفين؟ هو قالوا، انتبه معايا بس عشان ناخدها الآن وبعد كده، لأن جاي لك بعد كده صريحهم وإيه وصالحهم وكذا وكذا. قالوا أضافه إلى القراء على تقدير سلب علميته وإدخاله في جماعة مسمينا بهذا الاسم، وهكذا في جميع ما يرد من ذلك في القصيدة. خلاص، يبقى هنيجي معنا صالحهم وكذا وكذا، هتبقى من هذا الايه، من هذا القبيل. ثم عثمان ورشهم، عثمان ابن سعيد المصري ده اللي له قصة غريبة ليا وحكيتها أكثر من مرة. هو صعيدي من هنا من مصر، من صعيد مصر، الأجانب الموجودين ما يعرفوش كلمة ايه صعيد مصر، يعني صعيد مصر يعني جنوب مصر، ودايما في كل أي دولة في العالم الجنوب بتاعها بيبقوا ايه مساكين كده، يعني ايه ما هماش واخدين حظهم تقريبا كده والله أعلم، إلا بيقولوا بريطانيا الجنوب بتاعها بيتمتع، ها؟ بورسعيد؟ لا لا لا لا، مش بورسعيد. من أين أنت؟ من أي البلاد؟ جامبيا. ها؟ جامبيا. لا لا لا لا لا، ده جنوب مصر، يعني بدءا من السودان، من حدود السودان وأنت متجه إلى الشمال، هذا يسمى إيه؟ يسمى صعيد مصر. هذا الرجل رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصد القرآن الكريم، أن يتعلم القرآن الكريم، وقاصد أن يأخذ القرآن عن الإمام نافع رضي الله عنه. فحينما وصل إلى المدينة وجد الأعداد لا تحصى أمام الإمام نافع، فالمسألة إنه مش هيه، شايف نفسه إنه مش هيصل، فبدأ يفكر هيعمل إيه. ذهب إلى سأل، قال: من هنا مسموع الكلمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: فلان كبير الجعفريين. فذهب إليه وقال: أنا جئت من مصر لأتعلم القرآن الكريم، ووجدت الشيخ عنده كذا وكذا وكذا، وأريد أن تتوسط لي عند الإمام نافع. فأخذه هذا الرجل، يعني قبل الشفاعة، وأخذه وذهب إلى الإيه؟ إلى الإمام نافع. فالإمام نافع قال له: يعني ألا ترى يا أخي ما أجده من أبناء المهاجرين والأنصار وكذا، الزحام الشديد، ولكن اتركه. فأراد الإمام نافع، يعني عايز يجي يسمعه يشوف هيصلح إن يمشي معاه ولا لا. فكان عادة الإمام نافع بيعطي كل السرة الطابور قدام منه، بيدي كل واحد 50 آية، فأعطاه 10 آيات أراد أن يسمع قراءة. يقال أنه حينما استعاذ وبدأ في القراءة، الإمام ورش اللي هو عثمان ابن سعيد المصري جعل جميع من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويستمع إليه من جمال صوته. فاللي عليه الدور في القراءة قال: يا شيخ أعطيته 10، فبقوا كام؟ اللي عليه الدور اللي ورا قال: وأنا يا شيخ أعطيته 10. فقال ورش: ما قمت من بين يدي الإمام نافع إلا وقرأ 50 آية. وقبله الإمام نافع ولقب بورش. اختلفوا في كلمة ورش دي، قالوا شديد البياض، قالوا لشدة بياضه. ومش عارف برضو دي انا قلت ايه دي فيها برضو عليا، يعني ليا عليها كده ايه، لان احنا كصعايدة قليل منا اللي هو الابيض بقى يعني، فبتبقى سمر البشرة يعني خلاص، عشان قريبين من خط الايه، من خط الاستواء. قيل ان فيه طير اسمه ايه ابيض كده اسمه الورشان، خفيف الحركة. يعني الاول لقب ورش ليه، لشدة ايه الكلام. الثاني فيه طير اسمه الورشان، بيقول لك الطير ده خفيف الحركة. كان ورش الامام نافع لو طلب شيء ورش يقوم يجري يسبق اي واحد، يعني لو انا هطلب من الاخ يوم ورش يجري ينفذ ما طلبه الايه الشيخ، خفيف الحركة خلاص. فسمي ورش نسبة الى هذا الطير اللي يسمى ورشان لخفة ايه، لخفة حركته. واستريح الى هذا الايه، الى هذا القول عن قول انه ايه، انه ابيض. جاء عاد الى مصر وانتشرت قراءة ورش في ربوع مصر، ولذلك كانت لا يعرف في مصر الا ايه، ولذلك هناك في الامام لما نيجي باب الهمزات بيقول ايه، وقل الفا عن اهل مصر تبدلت، وقل الفا عن اهل مصر تبدلت لورش خلاص. فاشتهرت قراءة ورش في مصر، ثم امتدت الى بلاد المغرب في ليبيا وفي الجزائر، وفي بلاد المغرب الان تقريبا باكملها يقرؤون قراءة الإمام نافع بصفة عامة، إما من طريق ورش وإما من طريق قالون. وزي ما أنتم شايفين كده فضل ربنا على الإمام حفص، إن رواية حفص تقريبا غطت في العالم الإسلامي خلاص. يبقى ورش عرفنا ورش. طيب قال الإمام بصحبته المجد الرفيعة أدفلا، يعني هما الاثنين هنا يقول أي بصحبة الاثنين دولة اللي هما مين؟ قالون وورش. سادة بصحبة مين؟ بصحبة الإمام نافع والقراءة عليه. تأثل، طيب اختر كلمة تأثل. تأثل يعني معناها جمعا، يعني بصحبته المجد الرفيع جمع، يعني جمع هما الاثنين. طيب في حديث الاول يقول لك ايه، تأثلت الشيء يعني ايه، جمعته وتأصلته وتأصلته. وفي الحديث يأكل ولي اليتيم من ماله غير متأثل مالا، يأكل ولي اليتيم من ماله غير متأثل مالا، يعني ايه، يعني يأكل بالمعروف ما يجمعش من وراء ايه. يبقى متأثل هنا بمعنى ايه، جمع. يبقى ايه، بصحبته المجد الرفيع جمعا، وساد بقراءتهما على مين، على الإمام نافع. يبقى عرفنا تأثل يعني ايه، الكلمات دي اللي انت تهمك، تأثل بمعنى جمع خلاص. ودي طبعا لاحظوا ان هذا الامام العالم الجليل حتى في الالفاظ يختار كلمات اما ان تكون موجودة في كتاب الله، واما ان تكون موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله عليه، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. يبقى ده بدر رقم كام ده؟ البدر رقم اثنين، يبقى ده من البدور خلاص. اما قالون وايه، من الشهب خلاص. ومكة عبد الله فيها مقامه، متهيألي الكلام كده فيه تقديم وتأخير مش كده، يعني مكة مبتدأ اول وعبد الله مبتدأ ثاني ومقامه مبتدأ ثاني. اقلب بقى، فيها مقامه خلاص. يبقى معناها فيها دي خبر المبتدأ الايه مقامه فيها. لا مش الاول، الثالث، خبر المبتدأ الثالث. طيب والمبتدأ الثالث وخبره هيبقوا خبر الايه الثاني، والثاني والثالث الجملة كلها هيبقوا ايه للاول. خلاص. ويجوز، ده كلام وجه اعراب، ويجوز ان يكون فيها خبر عبد الله، عبد الله ومقامه فاعل به، اي فيها اقامته، اي موضع ايه موضع اقامته. خلاص. ومكة عبد الله مقامه فيها. ماشي. هو ابن كثير، الامام ابن كثير اللي هو ابو معبد عبد الله ابن كثير، توفي 320 هجريا، شرفه المولى تبارك وتعالى بان يكون امام البلد الحرام مكة المشرفة، لأنه قال كافر القوم معتلى. والإمام الشافعي تلميذ ابن كثير، لأن الإمام الشافعي قرأ على عبد الله ابن قسطنطين، وعبد الله ابن قسطنطين قرأ على من؟ على الإمام الايه الإمام ابن كثير. ولذلك الإمام الشافعي يقول قراءتنا قراءة عبد الله ابن كثير، وعليها وجدت أهل إيه؟ وجدت أهل مكة، وعليها وجدت أهل مكة. يبقى الإمام الشافعي أو برضو ده الإمام ابن كثير ممن تشرف بأن يكون تلميذه اللي هو مين؟ الإمام الشافعي. كافر القوم، كافر القوم معتلى، يعني ايه؟ جادلني فجادلته، كافرني فكافرته، يعني غلبته. تبين؟ كافر يعني هذه معنى ايه؟ كافرني فكافرته، فاخرني فايه؟ فتاخرته. متفهم معي يا احبه؟ معتلى أي أكثر القوم اعتلاء أي شرفا ورفعة، معتلى من الايه من الاعتلاء اللي هي الايه الشرف والرفعة. سند الإمام ابن كثير في أي درجة من الدرجات؟ الإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير يرتفع درجة عن الإمام نافع على أعلى أسانيده، على أعلى أسانيده، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ ها؟ أربع درجات. بقول ده يرتفع درجة مش ينزل درجة. لا يرتفع درجة على على نافع. نافع كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. إحنا قلنا هو في الدرجة الرابعة. ثلاثة. ما بينه وبين الرسول أربعة. إنما ده بقول يرتفع يعلى. يعلى درجة، يبقى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ اثنين. طيب هو تشرف بأن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلو هذا، أخذ عن عبد الله ابن السائب، هذا طريق، وعبد الله ابن السائب أخذ عن عمر ابن الخطاب وعن أبي ابن كعب، هذا طريق، وأخذ عن عبد الله بن السائب ايضا، وعبد الله بن السائب عن ابي، متابعين؟ هي هو نفس السند، بس فيه الامام ابن كثير له اسانيد نازله، اخذ عن مجاهد بن جبر المكي، وعن درباس مولى ابن عباس، عن ابن عباس، خد بالك لما نقول اخذ عن مجاهد وعن درباس، خلاص هذه درجة، عن ابن عباس، عن أبي وزيد، يبقى ينزل يبقى في درجة مين؟ في درجة الإمام الإمام نافع. منتبهين يا أحبة؟ يبقى الإمام ابن كثير على أعلى أسانيده إذا دخلت في السنة هذه عشان العلو يتعلموا العلو بقى. إذا دخلت في السنة على الإمام ابن كثير عن ابن كثير عن عبد الله بن السائب يبقى ارتفع، عن مجاهد ابن جبر ينزل، ينزل ايه؟ ينزل درجة. خلاص؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه: روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. أحمد البزي أبو الحسن أحمد بن محمد البزي مؤذن الحرم المكي. طبعا أنا فتني في الكلام إن الإمام إن قالون ورش أخذ عن الإمام نافع مباشرة بدون إيه؟ بدون واسطة، لأن هنبين الآن الواسطة. أخذ عن الإمام نافع بدون واسطة مباشرة، أما الآن هيبقى تنتبهوا معنا هيبقى فيه واسطة. أحمد البزي اللي هو أبو الحسن أحمد بن محمد البزي مؤذن الحرم المكي توفي سنة 250 وانت عندك الإمام ابن كثير توفي سنة 120، فارق بعيد من الايه؟ من العمر، يبقى دلالة على ان فيه ايه؟ فيه واسطة. خلاص؟ وهنا البزي روى أحمد البزي له، ما قالش البزي، طبعا هنا خفف للايه؟ للضرورة الشعرية. له روى أحمد البزي له بمعنى عنه، له هنا تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى عنه. يبقى أحمد البزي نقل عن الإمام ابن كثير ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. محمد بن عبد الرحمن بن درجة المكي ده كان ماسك مدير شرطة الحرم، هذا الرجل كان في ذلك العصر شرطة الحرم دي لا تعطى إلا لأتقى رجل في مكة المكرمة، فكان هو ماسك شرطة الحرم المكي اللي هو قنبل. توفي سنة 291، لأن من شيوخه البزي، لأن القنبل ده أخذ أيضا عن الإيه؟ عن البزي. هو اسمه محمد ابن عبد الرحمن المكي. قنبل دي والله لقب يقال أنه كان العائلة هو ينتمي إلى بيت في مكة اسمهم الإيه؟ القنابلة، وقيل إيه؟ وقيل غير ذلك. بسند كلمة بسند معناها إن مفيش في إن إيه؟ فيه واسطة. تعالوا نشوف الواسطة اللي بين البزي وبين الإمام ابن كثير، واللي بين قنبل وبين الإمام ابن كثير. هناخد الأول سند البزي أخذ عن شيخين المشهور منهم اللي هو عكرمة ابن سليمان المكي وعبد الله ابن زياد. الاثنين دول أخذ عن شبل ابن عباد وعن عبد الله ابن قسطنطين عن الإمام ابن كثير. يبقى بين البزي وبين الإمام ابن كثير كم واحد؟ اثنين. درجتين يعدي لي درجة، ادي درجة ادي اثنين. خلاص؟ على ايه؟ على اعلى الطرق. هذا طريق وله ايه؟ طريق اخر. البزي عن وهب بن واضح عن معروف ابن مشكان عن وسبل ابن عباد وإسماعيل ابن قسطنطين عن إيه؟ عن الإمام ابن كثير. خلاص يعني معنى كده أن بين البزي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ على الأعلى أربعة، أهو أربعة مش كده ولا إيه؟ ولا خمسة؟ هيبقى خمسة عشان ما عندناش ابن كثير، لأن هنقول وهب ابن واضح شبل ابن عباد ابن كثير ابن السائب تعد، يبقى معناها انه هو هيكون في الدرجة الايه؟ في الدرجة السادسة. في الدرجة السادسة يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا ان في مشكلة في سند الامام طنبط. احنا دلوقتي اللي طلعت في الدنيا والرنة اللي طلعت كلنا بنجري ورا الايه؟ العلوم. تخيل ان قنبل جري ورا النزول، حد يتخيل الكلام ده؟ الكل يسعى، ما هو علوك في السند في سند القرآن الكريم قربة الى المولى تبارك وتعالى. شوفوا سند قنبل، قنبل أخذ عن القواس، ده الكلام اللي عندنا عالي، بس حقيقة الأسانيد غير كده. قنبل عن أحمد بن علقمة عن وهب بن واضح عن الثلاثة معروف وشبل وابن قسطنطين. ابن قسطنطين ده إسماعيل بن قسطنطين اللي هو شيخ مين؟ شيخ الإمام الشافعي، شيخ الإمام الشافعي عن ابن كثير. مش احنا عندنا هنا وهب واحد عن الثلاثة دول عن الإمام ابن كثير؟ لا، اختار ايه؟ اختار في سنده الامام قنبل اسماعيل ابن قسطنطين ده اصلا قرأ على شبل معروف ابن مشكان وشبل ابن عباد، قرأ على الاثنين دول الاول عن الامام ابن كثير، منتبهين معي؟ وبعدين رجع هو قرأ على مين؟ على الإمام ابن كثير نفسه. يبقى معناها ان الإسماعيل ابن قسطنطين ممكن يكون سنده، يعني مثلا ممكن انا اكون قريت على شيخي وقريت على شيخ شيخي، معي؟ طيب، بقراءته على الإمام ابن كثير يبقى يرتفع درجة، انما لو حول سنده انه عن ايه؟ عن شبل ومعروف عن ابن كثير، يبقى ينزل ايه؟ اهو اختار بقى القنبل، اختار الطريق الاتي. هو قرأ على وهب علقمة القواس عن وهب ابن واضح عن اسماعيل ابن قسطنطين عن شبل ومعروف عن ابن كثير. المسألة دي خلت المترجمين الأئمة عملت ركة. فالإمام الذهبي يقول طب اشمعنى هو اختار دي؟ يعني الإمام البزي عيني سنده، طب هو ليه اختار أن يكون هذا الطريق؟ يعني نجمع ازاي دي؟ تبتلين معي يا أحبة؟ فهو قال الإمام الذهبي بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، قلت والجمع بين القولين أن يكون إسماعيل أقرب شيخ البزي، اللي هو مين عدوك حطتوه؟ اللي هو مين شيخ البزي؟ عكرمة ابن سليمان، اللي هو وهب بن واضح أو عكرمة ابن سليمان، ماشي؟ أن يكون إسماعيل أقرأ البزي بما أخذه عن ابن كثير. خلاص؟ أقرأ شيخ البزي بما أخذه حمله عن الإمام ابن كثير. خلاص؟ وحمل قنبل، هو بقى في رغبته بقى، وحمل قنبل في روايته ما عند إسماعيل عن شبل ومعروف عن ابن كثير والله أعلم. ده كلام مين؟ كلام الإمام الذهبي في تاريخ الإيه؟ الطبقات القراء. متفقين معي؟ يعني احنا الان سندنا لما يطلع على في قراءة ابن كثير في قراءة ابن كثير المكي هنقول قالون هيختار ايه؟ يختار النزول. ايه النزول؟ عن اسماعيل ابن قسطنطين عن شبل معروف عن ابن كثير. اما في قراءة البزي البزي عن شيخه وهب بن واضح عن اسماعيل عن الامام ابن ايه؟ ابن كثير، وهو الملقب قنبلة. يبقى قنبلة ده ايه؟ لقب، لقب لقب به لما قيل ان كذا وكذا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واما الامام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا. يبقى ده البدر رقم كام؟ رقم ثلاثة. خلاص احنا مع البدور ومع الايه؟ ومع الشهب. خدنا كم شهاب؟ خدنا اربعة من الشهب. وخدنا كم من الايه؟ من البدور. طيب، واما الامام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا. ائمة القراءات السبعة يقول لك ايه؟ ابو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم احاط به الولاء. يعني احاط به الولاء. الولاء ده من ايه؟ ان هم كانت قضية الموالي، يعني ينسب الى قبيلة. بس ارجح الاقوال في هذه المسألة كل ما كان غير عربي اطلقت عليه هذه الكلمة. متفقين معي؟ لان من العجم من كبار العلماء ما كانش في الولاء، لا يقع تحت الايه؟ تحت الولاء. ما هذا الولاء اللي هو اللي بيعتبر ايه الولاء؟ عارفين الولاء؟ اللي هم الرق، اللي هم الرق. فدي كثير من العلماء فهو بيقول ايه؟ واما الامام المازني صريحهم، يعني عربي. اصل ما فيش من ائمة القراءات عرب غير ايه؟ هما الاثنين دول، الامام ابو عمرو والامام اللي هما اصلهم عرب، يرجعوا الى اصل الايه؟ الى اصل العرب. والباقي احاط به الولاء. الكلمة دي قالوا والله ارجح ما تحمل عليه كل الغالب تقريبا اجماع انها كل ما ايه؟ من كان من الأعجمي اللي دخل في الايه؟ اللي دخل في الإسلام. أبو عمرو البصري يقال إن هو اسمه هو كنيته، يقال إن هو اسمه أبو عمرو، اسمه كده ايه؟ أبو عمرو. ويقال اسمه زفان، ويقال اسمه العريان، ويقال اسمه يحيى، ويقال اسمه عيينة. يعني اختلفوا في اسم ايه؟ بس المشهور بقى ايه؟ أبو عمرو. أبو عمرو ايه؟ شكلها كنية وهي ايه؟ وهي اسم. متابعين معي؟ هو ايه؟ ابوه اسمه العلاء، وابوه كان ايه؟ كان ماسك الطراز للحجاج، بس كان الامراء دول بيقول لهم زي مصنع يصنع له الهدوم بتاعته. فابو عمرو اللي هو العلاء ده كان له شأنه، كان رجل في درجة أمير في وقته بهذا الايه؟ بهذا المنصب. إنما هم يرجعوا إلى ايه؟ إلى مازن، إلى قبيلة مازن، لأنه قال لك ابن العلاء ابن العريان يرجع إلى خزاعي، خزاعي ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم ابن مرو. فهو اصل ايه؟ اصل عربي، الامام ابو عمرو. واما الامام المازني صريحهم، يعني صريحهم يعني عربي الاصل. ابو عمرو توفي سنة 154 على الارجح، على ارجح الاقوال، لانك هتلاقي خلاف. البصري اللي هو امام الايه؟ امام البصرة. قال فوالده العلا، يعني دلالة على ان والده كان رجل ايه؟ له ايه؟ نعم. والعلا دي اعمل فيها زي ايه؟ اجذم العلا، فاكرينها؟ يبقى هي ممكن ايه؟ العلاء والعلاء والعلاء وكل ده حذفت للايه؟ للضروره. يبقى فوالده العلاء اللي هو العلاء ابن كذا. انت مين معي؟ افاض على، قال الناظم رحمه الله عليه، افاض على يحيى اليزيدي سيبه فاصبح بالعذب الفرات معللا. افاض يعني افرغ، مش كده ولا ايه؟ افاض، مين اللي افاض؟ ابو عمرو على يحيى اليزيدي اللي هو ايه؟ يحيى اللي هو ابن المبارك الامام اليزيدي. وقالوا نسبة كلمة يزيدي هو مأسول، ما هوش يزيدي ده، هو كان بيربي ابن، كان مربي ليزيد ابن منصور والي اليمن، يزيد ابن منصور والي اليمن اللي هو توفي سنة 165. ويزيد ابن منصور ده كان خال المهدي، كان خال المهدي اللي هو محمد ابن جعفر، محمد ايه المهدي، محمد ابن ابي جعفر، ابن ابي جعفر المنصور اللي هو المتوفى سنة 169. ثم صار بعد ذلك مربي لمين؟ للمأمون، للخليفة المأمون. مين يقول لي اسم المأمون؟ المأمون ده ابن مين؟ ابن هارون الرشيد اللي هو عبد الله ابن هارون الرشيد المتوفى سنة 218 هجرية. يبقى الإمام اليزيدي، والإمام اليزيدي كان عالم من علماء القرآن الكريم، وكان إمام من أئمة الإيه؟ من أئمة النحو، وكان معاصر للإيه؟ للكسائي، للإمام الكسائي. ولذلك حدثت الواقعة التي اشتهرت وذكرها التاريخ في وجود الإمام اليزيدي اللي هو أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، كان موجود هارون الرشيد في البصرة تقريبا أو في الكوفة، فجاءت صلاة جهرية فقدموا الإمام الكسائي فقرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها. الإمام الكسائي أخطأ في سورة الكافرون، فبعد الصلاة الإمام اليزيدي بيأنبه يقول إمام القراءات وإمام النحو يخطئ في الكافرون. المهم جاءت فريضة أخرى، جاءت فريضة أخرى ولا إيه؟ مش كده؟ جاءت إيه؟ فريضة، جاءت فريضة أخرى، نقول فيها فريضة الآخر، جاءت فريضة أخرى. فأصر الكسائي أن يتقدم أبو محمد اليزيدي فأخطأ في سورة الفاتحة، فعقب الصلاة مباشرة. الكلام ده قاله اليزيدي، هو اللي قال اللفظ ده، البيت اللي هو اشتهر ويقال إلى الآن: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هو يقال إن اللي قال الكلمة دي الكسائي، أو قال هذا البيت الكسائي، ولكن تقريبا على أرجح الأقوال من قال هذا البيت هو الايه؟ اليزيدي. يعني هو بيقوله بيعاتب نفسه، يعني يعاتب نفسه بنفسه، مش كده ولا ايه؟ احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. افاض على يحيى اليزيدي، قلنا مين اللي افاض؟ مين اللي افاض؟ كف كده، ابو عمرو البصري على يحيى اليزيدي سيبه. يعني ايه سيبه؟ عطاء، مش كده؟ عطاءه. طب وليه اختار الكلمة دي الإمام الشاطبي نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة؟ أولا السيب العطاء، مش كده ولا إيه؟ وتطلق السيبنية على الكنوز. الكنز يسمى ايه؟ من يجد شيء. كنز يسمى ايه؟ سيب. طب في حديث لهذا المعنى في السيوب القمص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السيوب اي ايه؟ في الكنوز القمص. خلاص. فاصبح بالعذب الفرات معللا، يعني اصبح اليزيدي ريان من العلم النافع بالعذب الفرات. العذب هو الماء الايه؟ الماء الطيب. طب ما الفرات هي مطلقه برضو على العذب، ما معنى الفرات هي مطلقه على العذب؟ طب يعني بالعذب العذب؟ طب الاول شوف معلله. المعلل الحاجه اللي تدخل ايه بالراحه مره بعد مره كده، تشرب شويه كده وما تتعبكش. فهو بيقول لك ايه الشيخ العلماء هنا كيف جمع بين العذب والعذب؟ ما الفرات عذب. قالوا وجه الجمع بينهما التأكيد، أرادوا به صدق العذوبة وكمالها. تأكيد الإيه؟ تأكيد العذوبة. فأصبح بالعذب الحديث يعني عند تشرب الماء مثل سبق الله ويجعله عذب الفرات لا تجعله من الجنجات. نعم نعم، ما برضو من العذوبة، من العذوبة. أبو عمر الدوري قال الناظم رحمة الله عليه خلاص بداء اليزيدي ده. أنا قلت لكم توفي سنة كام؟ طيب سنة 202 هجري، يعني معنى هذا أن الإمام أبو عمرو البصري أعطى هذا العلم لمن؟ ليحيى اليزيدي. خلاص يبقى كده وضحت الواسطة. يبقى الواسطة مين؟ يحيى الوزيدي اليزيدي. ثم قال أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبله. يبقى دخلنا في الايه؟ في الشهب. خلاص. طب دلوقتي اليزيدي ده هنسميه شهاب ولا بدر؟ ها؟ هيبقى شهاب ولا بدر؟ ها؟ والله يسموه زي ما تسموه. خلاص. ابو عمر الدوري هنا ده الراوي الاول، يعني لو انت معاك الابيات بتاعتك تقطع الابيات كده. ابو عمر الدوري، ابو عمر الدوري اللي هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الايه الدوري، توفي سنه 246. والامام ده الدوري هو هنا روى عن الإمام، عن الإمام أبو عمرو البصري بواسطة. هناك عند الكسائي يروي عن الإمام الكسائي بدون إيه؟ بدون واسطة مباشرة. والدوري ده له أيضا في له رواية في الإيه؟ في الشواذ، في الأربع الشواذ. يعني الدوري عندك، الدوري موجود في قراءة الإمام أبو عمرو البصري، والدوري موجود في قراءة الإمام الكسائي، والدوري موجود في الايه الشواذ. وده ده انا عشت ترجمة هذا الرجل. ده كان بيقول هو ميت سنة كام؟ 246. قالون ميت سنة كام؟ كان نفسه يرحل يروح يقرأ على قالون، كان نفسه يرحل إلى المدينة. يعني أنا قرأت كده استعجبت الكلمة دي، بيقول ايه هو بيتمنى كان يروح المدينة ويقرأ على قالون. وقال وما منعني إلا قلة الزاد، ولو كان عندي 6 دراهم لرحلت إليه. يقول بس لو 6 دراهم بس توديني، كانت هتوديك تقريبا 6 دراهم دي. ولو كان عندي 6 دراهم لرحلت إليه، لأنه أخذ عن كثير من الإيه من العلماء. يبقى أبو عمر الدوري اللي هو توفي سنة 246 اللي هو حفص، اسمه حفص، حفص بن عمر بن عبد العزيز الايه الدوري، عشان هيبقى عندكم 2 حفص. بس هو اشتهر بالايه؟ بالدوري. اشتهر بالايه؟ بالدوري. معي؟ وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبله. أو صالحهم زي إيه؟ زي ورشه. قلنا هناخدها بقى معي، اللي هو صالح ابن زياد، صالح ابن زياد أبو شعيب السوسي. والسوس دي يعني مدينة أو بلدة بين الإيه؟ بين البصرة وفارس، فهو ينسب إلى هذه الإيه؟ المدينة اللي هي مدينة إيه؟ مدينة سوس. أما لم يتوفى لا هنا ولا هنا، توفى في الإيه؟ في الرقة اللي هي إيه؟ مدينة على الفرات. الإمام أبو شعيب السوسي عنه، عن مين بقى؟ عنه تقبل. الضمير يعود على مين؟ على يحيى اليزيدي. يبقى ايه؟ خد بالك، ابو عمر الدوري وشعيب السوسي عنه تقبل، اي عنه ايه؟ اخذ. عن الايه؟ عن يحيى اليزيدي اخذ. طيب احنا شفنا سند الامام ابو عمرو، ده سند ابو الامام ابو عمرو شغلانه، لان اكثر القراء قراءة قرأ ابو عمرو البصري. انتوا شايفين ولا انا اقرأ من هنا؟ شايفين ديت؟ لا خلاص خلينا انا اشوف بقى. يبقى انا اللي اشوف. قرأ ابو عمرو البصري على سعيد بن جبير وعلى مجاهد بن جبر، دي مدرسة أهل مكة، عن عبد الله بن عباس. عن مين؟ مفروض نحفظ بقى زيد وعبيد، عبيد بن كعب وزيد ابن عباس. يبقى على طول تدخل على مين؟ زيد. ما هو سعيد بن جبير، خد بالك، سعيد بن جبير ومجاهد ابن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس، كل دول اللي هي ايه؟ مدرسة مكة المكرمة اللي هم تلاميذ الإمام ابن عباس. يبقى أبو عمرو، لاحظ معي كده، يبقى في الدرجة الكام؟ في الدرجة الكام؟ لا، خد بالك، عن مجاهد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي، يبقى في الدرجة الرابعة زيه زي مين؟ متفقين معي؟ طيب. وابو عمرو البصري له طريق اخر، اخذ عن عكرمه ابن سليمان، عكرمه مولى عبد الله بن عباس، وعن عكرمه ابن خالد المخزومي عن ابن عباس، هذا طريق اخر. وابو عمرو البصري اخذ عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره عن ابي بن كعب، برضه في نفس الايه؟ اتجد انه في نفس الدرجه، في الدرجه الرابعه. وابو عمرو البصري اخذ عن يحيى ابن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. سمعتوا قصه الاثنين دول؟ اللي هم دول ايه؟ عملوا ايه؟ ده لهم شغلانه في القران، دول ليهم ايه؟ نقط الايه؟ نقط الاعجام. اول من نقط القران الكريم اللي هو ايه؟ يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. يبقى ابو عمرو البصري، ادي طريق ثاني اهو، عن يحيى ابن يعمر ونصر بن عاصم، عن ظالم ابن عمرو ابن سفيان اللي هو مين؟ ابو الاسود الدؤلي، عن ابي الاسود الدؤلي، عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. خليكم اصبروا شويه، لان ايه؟ الامام ابو عمرو البصري اكثر القراء شيوخا. ابو عمرو البصري عن الحسن ابن يسار اللي هو مين؟ ابو الحسن البصري. عن رفيع ابن مهران ابو العاليه الرياحي، عن عمر بن الخطاب وابي بن كعب وزيد بن ثابت، برضه تجد انه في الايه؟ يعني من شيوخه اللي هو ايه؟ ابو الحسن البصري. ابو عمرو البصري عن الحسن البصري، طريقه اخر للحسن البصري، عن حطان ابن عبد الله الرقاشي، عن عبد الله ابن قيس ابو موسى الاشعري، وده الطريق الواحد لابي موسى الاشعري، لان انت لاقي في الاسانيد ما يدخلش على ابي موسى الاشعري، لان انت دلوقتي هتلاقي الائمه الطبقه الاولى اللي عليهم مدار الاسانيد على وجه الارض كل الاسانيد تصل الى سبعه من الايه من الصحابه، ممكن يضاف اليهم واحد اللي هو عمر بن الخطاب، انما هم مين؟ عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابي الدرداء وابي موسى الاشعري. ما فيش سند على وجه الارض يخرج عن الايه عن السبعه دول، ولذلك هم دول الطبقه الاولى في طبقات القراء، يعني دول الحلقه الاولى اللي كله هيتشعبط ايه فيها، منتبهين؟ فعبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعري اسمه عبد الله، هو اسمه عبد الله بن قيس، اخذ عنه حطان بن عبد الله الرقاشي واخذ عن حطان الحسن الايه البصري، يبقى برضه في الدرجه الايه في الدرجه الرابعه، يبقى طرق الامام نقدر نقول ايه، خليكم معايا كده، عايزين تعددوا شيوخ الامام ابو عمرو البصري، سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمه بن سليمان، عكرمه مولى عبد الله بن عباس وعكرمه بن خالد وعطاء بن ابي رباح ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والحسن البصري، دول اللي هم في اعلى اسانيد الامام، والحسن البصري ده خلي بالك ده امام من ائمه القراءات، مش كده ولا ايه؟ بس القراءات الايه الشاذه، ائمه من ائمه الاربع الايه من ائمه الاربع الشواذ. طيب عندنا احنا قلنا ان بين الامام ابو عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ ثلاثة يا حبة، ثلاثة، ما هو في الدرجة الرابعة. طيب هو يبقى رقم كام؟ أربعة. يحيى اليزيدي يبقى في كام؟ في خمسة. طيب الدوري والسوسي أخذ عن يحيى اليزيدي، يبقى بين الدوري وبين السوسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ خمسة. خمسة خلاص تمام كده، اللي هو ايه؟ يحيى ابو عمرو والباقي سند الامام ابو عمرو البصري. واما ثم قال الناظر رحمه الله عليه: واما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. دمشق الشام يبقى ده البدر رقم كام؟ أربعة. البدر رقم أربعة. قال هذا الإمام اللي هو عبد الله بن عامر الشامي، وده يعني أعلى القراء إسنادا لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة كما سنرى، بس فيه هنا ملحوظات. وأما دمشق الشام دار ابن عامر بيعرف إيه؟ يعني هو إيه؟ أضاف إيه؟ أضاف دمشق للشام. هو العلماء هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إضافة دمشق إلى الشام كإضافة ورش إلى القراء، وتبيين لمحلها وتنوين لذكرها لمن بعدت بلاده. أصل الناس كلها تعرف كلمة إيه؟ في على وجه الأرض يعرفوا الشام، يعرفوا كلمة الشام، فأضافها إيه؟ فهو قال: وأما دمشق الشام، يعني اللي أنت مش عارف دمشق، يبقى دي دمشق تبع الإيه؟ دمشق تبع الإيه؟ الشام. دار ابن عامر، الإمام ابن عامر توفي سنة 118 هجرية. أنا ما قلتش السوسي؟ لا السوسي انا ولا انا قلت السوسي 261 وانا قلت ها لا الدوري الدوري 246 والسوسي 261 فتذكرونا الدوري 246 والسوسي 261 الامام ابن عامر توفي سنه 118 خليك سريع البديهه قال ابن عامر رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان يبقى عنده كم سنه مات عنده كم سنه توفي سنه 118 قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان هو الرسول صلى الله عليه وسلم مات سنه كام سنه 10 يبقى هو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو له سنتين يبقى تولد سنه كام سنه 8 ومات سنه 118 معنى ارجح الاقوال لان في اقاويل ايه اقاويل كثيره يبقى عاش كم سنه 100 سنه وعشر خلاص قال فتلك بعبد الله طابت محللا دمشق الشام طابت حلولا ونزولا وسكنا لأجل إقامة عبد الله ابن عامر فيها عبد الله ابن عامر رضي الله عنه تتلمذ على أبي الدرداء هو في أقوال كثير بس هذا الراجع لأنه أقول لك في المسجد الأموي كان فيه مقرأة عظيمة كان شيخ المقرأة دي أبو الدرداء أبو الدرداء وكان على كل 30 قارئ في واحد عليه فكان ابن عامر ماسك 30 إيه قارئ فكان اللي يختم على يخلص عند الشيخ العريف الفصل ده أو الحلقة دي يروح إيه يقرأ على أبي الدرداء أو تقريبا الكلام ده كان للإمام ابن عامر المهم أن الإمام ابن عامر هو أعلى القراء إسنادا لأنه أخذ عن أبي الدرداء وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفتكره كده السبعة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الإيه وأبي الدرداء وأضيف في بعض الأسانيد جاء في بعض الأسانيد الإمام إيه سيدنا عمر ابن الخطاب طيب لما نخلص الايه الرواه نتكلم في السند قال الناظم رحمة الله عليه هشام خذ بالك هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوانا بالإسناد عنه تنقلا احنا خلصنا ذكى البدر كان رقم كام قلنا أربعة طب دلوقتي في اللي الشهب اللي كم ها؟ ها؟ اللي هو مين ومين معانا الآن؟ هشام وعبد الله ابن ذكوان وعبد الله ابن ذكوان خد بالك هشام دي لوحدها كده اللي هو ايه؟ هشام ابن عمار ابن نصير قاضي الشام توفي سنة 245 أبو الوليد هشام ابن عمار يبقى ده الراوي الايه الاول خد بالك يعني عشان بس هشام ده كلام انتهى وعبد الله وهو انتسابه لذكوان لان خلاص وعبد الله يعني مفروض هشام وعبد الله بالاسناد عنه ايه عنه تنقل لان هو قال لك وهو انتسابه لذكوان قالوا ايه جمله معترضه لئلا يتوهم أن لئلا يتوهم أن ابن ذكوان والد إيه؟ والد عبد الله وإنما هو إيه؟ منتسب إيه؟ إليه منتسب إلى ذكوان خلاص؟ يبقى عبد الله ابن ذكوان اللي هو عبد الله ابن أحمد ابن بشير هو اسمه كده عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان يعني منسوب إلى إيه؟ إلى ابن ذكوان توفي سنة 200 42 بالإسناد عنه تنقل عنه. الضمير هيعود على مين؟ ما أدام جت كلمة بالإسناد يبقى فيه واسطة، ما احنا هنشوف الواسطة الآن. بس عنه يبقى السند ده عن الإمام ابن عامر، تنقل أي نقل القراءة عنه بالإسناد شيئا بعد شيء من باب تفهم وتبصر وكذا وكذا. سند الإمام ابن عامر. لو أنا النهاردة كنت محضر لكم 25 بيت، المسألة ماشية كده ببطء شديد. عندنا أحبة الإمام ابن عامر، قلنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة، يبقى هو في الدرجة الكام؟ الدرجة الثانية. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.